بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال 60. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ما حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم رواية من عرف بهم؟ الجواب: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. طبعا هو الكذب الاعتيادي، إذا كذب الإنسان فهذا الكذب من المحرمات. أما الكذب على النبي فهذا أعلى من الكذب الاعتيادي، لأن الكذب على النبي هو كذب على الله تعالى. ويترتب على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تبعات كبيرة، لأن الإنسان حينما يأتي بخبر مكذوب على رسول الله فقد كذب على الله وكذب على الشريعة. وهل يوجد الآن من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، توجد أحاديث موضوعة كثيرة، والذي يروي الموضوعات ولا يتحرى فيها ويتساهل فيها فهو كذاب وضاع، نسأل الله العافية. يقول: فإن استحله فقد كفر. يعني من استحل الكذب على النبي، إذا قال هذا حلال فقد كفر عياذا بالله، لأن هذا الأمر مخالف، يعني مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. يعني من استحل الكذب ومن أحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يقول: فاعله وضاع، ومرويه، يعني هذا الخبر المكذوب، يسمى موضوع. يقول: وهو أقبح الطعن على الإطلاق. يعني إذا كان الراوي وضاع فكان هذا الراوي قد وقع في أعظم ما يطعن به عياذا بالله تعالى من الكذب. السؤال 61. قال: بما يعرف الوضع؟ يعني بفرض ما أنت تريد أن تتعلم على الأخبار الموضوعة، ما هي الطرق التي تتوصل بها إلى معرفة الأخبار الموضوعة؟ يقول هنا الجواب: يعرف بإقرار واضعه حينما يأتي الوضاع ويقر. يقول: كإقرار أبي عصمة، وأبو عصمة هو نوح ابن أبي مريم، يقال له أبو عصمة المروزي القرشي، وهو من مواليهم ليس منهم، مشهور بكنيته ويلقب بالجامع، وكأنه قد جمع عددا من العلوم إلا الصدق. قال عنه العلامة ابن المبارك يرحمنا الله وإياه: كان يضع. قال أبو علي النيسابوري: كان كذابا. وذكر أبو عبد الله الحاكم أنه وضع حديث فضائل القرآن. وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطني وغيرهم: متروك الحديث. وقد توفي عام 73 و100. وللأسف الشديد فإن خبره الموضوع في فضائل القرآن قد ذكره بعض أهل التفسير في مصنفاتهم. إذن يعرف بإقرار واضعه كإقرار أبي عصمة، بموضوعاته في فضائل السور، وبقرائن، أي الأمر الثاني الذي يعرف به الخبر الموضوع، القرائن. وهذه القرائن إما من حال الراوي كغالب رواية الرافضة في فضائل أهل البيت، أو من حال المروي لمخالفته صريح الكتاب أو صحيح السنة أو الإجماع القطعي، أو العقل السليم كخبر سعد بن طريف. وسعد بن طريف هو الإسكاف الحنظلي الكوفي، وقد روى عن عكرمة وأبي وائل. وقال ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه، وقال أحمد وأبو حاتم ضعيف. فقال هنا مؤلف الكتاب حافظ ابن أحمد الحكمي علينا وعليه رحمة الله، قال كخبر سعد بن طريف في ذم المعلمين. طبعا هذا الخبر معروف وهو مخرج في كتب الموضوعات وفي الضعفاء وفي الكامل في ضعفاء الرجال لابن علي حينما جاءه ولده يبكي من ضرب المعلم إياه، قال لأخزينهم اليوم، وركب إسنادا وقال شراركم معلمو صبيانكم أقلهم رحمة للمسكين وأغلظهم على أقلهم رحمة اليتيم وأغلظهم على المساكين. يقول كخبر سعد بن طريف في ذم المعلمين أو من حال الراوي والمروي جميعا، بأن يكون المروي محال وقوعه والراوي مشهورا بالكذب، أي حال كان الراوي مشهورا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كخبر المأمون بن أحمد وهو المأمون ابن أحمد بن العباس أبو محمد الهاشمي البغدادي الواعظ، كان يتكلم في الأعزية حينما يكون إنسان في مجلس عزاء يأتي هو يتكلم ويعظ الناس، وله حظ من الأدب أي في الشعر والقصص، وصوته طيب، وهذا مما جعل له القبول في الكلام بين الناس. قال ابن حبان المأمون ابن أحمد غير مأمون، شوف غير مأمون هذا هو الخبر وهذا الحكم عليه، عاش 73 سنة. فهنا يقول كخبر المأمون ابن أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، قال سمع الحسن من أبي هريرة، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، وقد نص الإمام أحمد وغيره من أهل الجرح والتعديل على ذلك، وهو لما قال هذا خبره غير مقبول. السؤال 62 من أين يؤخذ المتن الموضوع؟ الجواب تارة يخترعه الواضع من عند نفسه، وتارة يأخذه من كلام غيره كإسرائيليات أو كلام بعض السلف، وتارة يأخذ حديثا ضعيفا فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، وتارة يأخذ حديثا صحيحا ويزيد فيه من كيسه وغير ذلك. إذن الوضاع حينما يضع، هناك أحوال حينما يضع، وقد ذكر المصنف هنا كيفية وضع الوضاع للأخبار. السؤال 63 ما الحامل للواضع على الوضع؟ الجواب الحامل له أنواع كثيرة، إما عدم الدين كزنادقة، الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو لنصر الرأي كالمبتدعة، كثير من المبتدعة وضعوا أحاديث لينصروا بها بدعهم، أو لغرض العصبية كبعض المقلدين، كمن دفع بعض مقلدي أبي حنيفة فوضع حديث حينما قال أبو حنيفة سراج أمتي وشر الناس على أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، فهذا من وضع بعض متعصبة مقلدي الحنفية. يقول أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، هناك من انشغل بالعبادة فقط ولم يشتغل بالعلم ولم يعرف العلم فوقع في شيء من الوضع، أو لهوى الرؤساء كبعض المتأكلين، وهذه مسألة خطيرة، بعض الناس عياذا بالله يأكل الدنيا بالدين، يقول أو لهوى الرؤساء كبعض المتأكلين، أو الإغراب لقصد الاستشهاد كبعض المرائين والمسمعين، بعضهم يرائي عياذا بالله، أو الحسبة ككثير من جهلة الصوفية وغير ذلك. إذن هذه أغراض عديدة ذكرها المصنف علينا وعليه رحمة الله. السؤال 64: ما معنى الاتهام بالكذب وما يقال للراوي المتهم؟ الجواب: معناه أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع. وكذا من عرف بالكذب على الناس ولم يظهر منه ذلك في الحديث، ويقال له المتروك لإجماعهم على ترك روايته بالكلية. فالمتهم يقال لحديثه متروك ويقال له متروك. السؤال 65: ما حكم مروي فاحش الغلط والغفلة والفاسق بدون المعتقد؟ الجواب: إذا لم يعرف ذلك المتن من غيره وكان مخالفا للثقات فمنكر باتفاق. وإن تفرد بدون مخالفة فهو منكر عند من يشترط، عند من لم يشترط المخالفة. طبعا المنكر يقال للخبر الذي يرويه الضعيف مخالفا للثقات. وأيضا قد يروي الراوي ممن لا يحتمل تفرده فيكون حديثه خطأ فيقال له منكر. والإمام المبجل أحمد بن حنبل كان يقول: الحديث الضعيف قد ينتفع به والمنكر منكر أبدا، أي إن الحديث الخطأ لا يمكن أن يتقوى ولا يمكن أن ينتفع به. السؤال 66: ما معنى الوهم وما حكمه وبما يطلع عليه وما يقال لذلك المروي؟ الجواب: معناه أن يروي على سبيل التوهم. هذا الراوي يروي على سبيل التوهم، أي يروي الخبر فيتوهم في إسناده أو في متنه. وحكمه، أي هذا الوهم حكمه، قال: إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم راويه من رفع موقوف، يعني يكون الخبر موقوف على الصحابي، فيأتي الراوي فيتوهم ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظانا أن هذا الصحابي الذي قال هذا القول قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو وصل مرسل، يكون الخبر الراجح أنه مرسل يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحد الرواة فيتوهم فيذكر اسم الصحابي. أو إدخال حديث في حديث، يكون الأمر حديثان فيأتي الراوي فيخلط الحديثين ويجعلهما واحدا وهما منهم. أو نحو ذلك من أنواع الخطأ والغلط. يقول: قدح في صحة الحديث بحسب تلك العلة، أي إذا وجد هذا فهذا قادح في صحة الحديث لأن هذه علة. ومر عندنا أن من شروط صحة الخبر أن لا يكون الحديث معلولا. يقول: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. كيف نعرف هذا؟ بكثرة التتبع وجمع الطرق والنظر فيها والموازنة والمقارنة. ويقال له المعل. طبعا هذا قلنا معل، كلمة معل هي خير الكلمات. ويقال له المعلل ويقال له المعلول. قال: وتكون العلة غالبا في السند وقد تكون في المتن. طبعا هي قد تكون في السند وقد تكون في المتن وقد تكون فيهما كليهما. يقول: ما معنى المخالفة وكم قسما يدخل تحتها؟ الجواب: معناها مخالفة الثقات ويدخل تحتها مدرج السند ومدرج المتن أي إدراج في السند، المخالفة مخالفة الثقات. فالراجحة تسمى هي المحفوظة وتلك تكون معلولة، ومنها مدرج السند أي أن يدرج راو في السند خطأ أو يدخل إسناد في إسناد. والمقلوب، والمقلوب يكون في المتن ويكون في السند، ففي السند أن ينقلب الراوي ينقلب اسمه، أو في المتن كأن ينقلب المتن جميعا أو ينقلب بعض لفظه على بعض الرواة. والمزيد أي المزيد في متصل الأسانيد، كأن يأتينا سند فيه فلان عن فلان وهو سماع وهو اتصال، ويأتينا في سند زيادة راوي بين راويين قد صح لقاؤهما وسماعهما. والمضطرب، المضطرب هو الخبر الذي اضطرب فيه راويه فرواه على أوجه، سواء كان الاضطراب في السند أو الاضطراب في المتن. والمصحف، المصحف الذي حصل فيه تصحيف. والمحرف، والتصحيف هو التغيير، التغيير بالحركات. والمحرف هو الذي حصل فيه تغيير بالحروف أو الكلمات خطأ. السؤال 68 قال: ما هو مدرج السند؟ الجواب: ما كانت المخالفة فيه تغير سياق الإسناد. 69 السؤال 69 قال: إلى كم ينقسم؟ أي مدرج السند إلى كم ينقسم؟ قال: هو 4 أقسام. الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الثاني: أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. الثالث: أن يكون عند راو متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص ويزيد من المتن الآخر ما ليس في الأول. الرابع: أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. 70 وهو السؤال 70 يقول: ما هو مدرج المتن؟ ما هو مدرج المتن؟ وكم قسما وبما يدرك؟ قال: الجواب هو أن يتصل بالمتن كلام ليس منه بل من بعض الرواة، وأقسامه 3. الأول: الإدراج في آخر المتن وهو الأكثر. الثاني: مدرج في أثناء المتن وهو قليل. الثالث: مدرج في أوله وهو نادر جدا. طبعا من الإدراج الذي كان في أول المتن: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهنا أسبغ الوضوء، هذه مدرجة من كلام أبي هريرة أدرجت على بعض الرواة خطأ منه ظانا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أدرج في الحديث في وسطه: من مس ذكره وأنثيه، فلفظة وأنثيه مدرج من كلام عروة أخطأ فيه بعض الرواة. أما المدرج في آخره فكحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، فهذا جاء مدرجا فيه زيادة: ولولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. فهذا إدراج لاستحالته على النبي صلى الله عليه وسلم لأمور، ومنها أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيت من قبل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.